بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 77. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فنبدأ الآن إن شاء الله في الدرس 7 بعد 70 من دروس الموافقات، المسألة 12 في الأمر والنهي، الكتاب الثالث، ونوالي أو يوالي الشاطبي رحمه الله في الحديث عن توارد الأمر والنهي على أمر واحد، إما أمر على أمر واحد أو توارد الأمر والنهي على أمران سواء اجتمع أو افترق. فناقشنا في المسائل السابقة من المسألة 7 على ما أتذكر إلى 11 هذه الأشكال مختلفة من توارد الأمر والنهي، وتحدثنا عن العديد من هذه الأشكال واقترانها وكيف يعني نظر الشريعة في حالة الاجتماع إلى الأمرين، ونظر الشريعة إلى كل حالة على انفرادها، و أن الاجتماع بيحدث فيه قد يحدث في الاجتماع حكم أو ينشأ حكم إما بالأمر أو بالنهي، قد يتوجه الأمر إلى الكل وإلا يتوجه إلى الأفراد، وقد يتوجه إلى النهي إلى الكل وإلا يتوجه إلى الأفراد. وما علاقة هذا كله بالتابع والمتبوع؟ هل نعتبره تابع أو تابع ومتبوع في حكم التابع والمتبوع إذا كان في أمر واحد كبيع الشجر الثمر قبل بدو الصلاح أو في طور النمو، أم أنه على سبيل الاستقلال يعمل على سبيل الاستقلال، لأنه قد يكون على سبيل الاستقلال وإن خرج من الشجرة أو خرج أو كذا، أو يعمل على سبيل أو هو مستقل ابتداء، يعني لا علاقة بينهما شرعا أو عرفا يعني، ولكن اجتمع زي البيع والسلف وكذا. فناقشنا هذه الأمور، ثم يصل إلى هذه الصورة الآن يقول أن الأمر والنهي إذا توارد على شيء واحد وأحدهما راجع إلى بعض أوصافها أو جزئياتي أو نحو ذلك، فقد مر في المسألة قبلها ما يبين جواز اجتماعهما، وله صورتان. يجوز اجتماع إذا الأمر والنهي تورد على شيء واحد، وتحدثنا عن موضوع الأوصاف والجزئيات والتفاصيل، وذكرنا أن هناك راجع إلى التفاصيل، تفاصيل الشيء أو إلى الأوصاف إلى الجزئيات، وضربنا مثل بكل واحدة. فنرجع إلى المحاضرة السابقة لنفصل هذه الأمور الثلاثة عن بعضها، تفاصيل والجزئيات والأوصاف. فإذا ترد فقد مر في المسألة ما يبين جواز اجتماعهما، وله صورتان. إحداهما أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى الأوصاف أو إلى الجزئيات أو إلى كذا، فالأمر يرجع الأمر إلى الجملة نضرب أمثلة عشان نفهمها. كالصلاة بحضرة الطعام، فالجملة هنا الصلاة، الصلاة يؤمر بها على وجه اليقين، ولكن وصف الصلاة هنا أنها بحضرة الطعام، لأن هذا صفة من أوصاف الصلاة، فهنا النهي يتوجه عليها. أو الصلاة مع مدافعة الأخبثين، فمدافعة الأخبثين هنا مع الصلاة، والصلاة مأمور بها كذلك، والصلاة في الأوقات المكروه، وصيام أيام العيد، فالصيام في يوم العيد، فهذا الصيام مع هذه الصفة يتوجه عليه النهي. ولكن النهي مش على الأصل، مش على الصلاة، مش على الصيام، ده النهي لوجود هذه الصفة المخصوصة التي التصقت بالأمر الأصلي أو الشيء الأصلي وهو الصيام. البائع المغترم بالغرر والجهال، الإسراف في القتل ومجاز الحد في العدل فيه، الغش والخديعة في البيوع ونحوها إلى ما كان من هذا القبيل. هذا شكل من الأشكال. الثاني، هنا بيقول توارد الأمر والنهي، ونحن بنتكلم في توارد الأمر والنهي على شيء راجع إلى أحدهما راجع إلى بعض أو صفها أو جزئيات. فهنا بيقول إما أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها، والثاني أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها. زي مثلا التستر بالمعصية، فالمعصية هنا هي الجملة، لأن هي الأصل أنك الواحد يعصي، فالنهي متوجه عليه، ولكن المعصية اللي التستر فيها، فالمعصية مع التستر هو المأمور به في حالة المعصية، في حالة المعصية، فده العكس. اتباع السيئة الحسنة مثلا، وإن كان هنا فيه نظر، لأنه في الحقيقة أن اتباع السيئة الحسنة ما هوش ملزم أن يكون في بينهما اقتران، لأنه ممكن السيئة اتباع الحسنة إلا إن كان من باب استحسان فعل الحسنة مباشرة، فيكون فيه نوع من الاقتران عشان تضيع السيئة، ولكن ممكن الحسنة تفعل بعد ذلك. فهنا المثال هذا بالذات فيه شيء قد يكون غير منتظم مع المسألة. وروى من مشى منكم إلى طمع فليمشي رويدا وأشبه ذلك، فهو بيمشي إلى طمع، إلى شيء ممنوع عنه، فيمشي ببطء، فهنا نفس القصة وأشبه ذلك. فأما الأول اللي هو موضوع أنه الأمر والنهي، الأمر أن يتوجه الأمر إلى الجملة والنهي لأوصفها، قال الفقهاء والأصوليون تحدثوا في هذا من ناحية أنه الصلاة مع مدافعة الأخبثين هل تصح ومن جهة، وتفسد من جهة إنه هل تفسد ولا تبطل، ولا بيكون إيش وضعها في الفقه وهكذا. والبيع المغترم بالغرر والجهالة، ده باب البيع مع الغرر والجهالة كله بقى فيه في الفقه وكذا وفي الأصول، تحدثوا عنها في باب الفساد والبطلان، الصحة والفساد والبطلان في الأحكام الوضعية، في الصحة والفساد والبطلان جاءت هذه الأمور، إنه إذا دخل النهي على وصف مع وصف من الأوصاف على جملة فماذا يحدث. الثاني اللي هو إذا دخل النهي على الجملة ولكن الأمر بأحد أوصافها، فيؤخذ الحكم فيه من معنى كلامهم في الأول. هو بيقول إنه نفس القصة كذلك بيؤخذ، هل مثلا المعصية، تستر في المعصية، طبعا الأمر بيتوجه إلى التستر في المعصية، بيتوجه إلى الوصف إنك تتستر في المعصية، ولكن المعصية نفسها في حد ذاتها محرمة، والنظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى صحة العمل، كان مثلا إنسان يمشي إلى باطل، هل مثلا المشي الباطل هذا هيكون فيه نوع من أنواع هل يفسد العمل، يعني ما هو القدر الذي يفسد العمل أو يبطله بمثلا هذا الوصف أن الإنسان مثلا مشي في كذا، وإن كان إذا توجه النهي فالنهي يفيد الفساد أو البطلان على أي قولين. فطبعا النتيجة التي تقع هتقع على على على على على وجه النهي بشكل بالضرورة، يعني لأنه لا يمكن يصح العمل حتى في التستر في المعصية، هذا لا يجعل المعصية صحيحة، وإنما بيكون فيه لها بعض تعلق بصفة من صفات الإيمان وهي الحياء والتستر، فيكون فيه بعض الثواب، وهذا بيقع بقى في الثواب والعقاب وقدر المعصية نفسها بالنسبة إلى كذا وصحة الضمير وصحة الخوف من الله والتقوى وهذه الأمور. لكن هناك فرق بين الاثنين لا شك نقدر نلحظه، إنه الأمر إنه في الشكل الأول إنه الأمر بيقع على الجملة والنهي إلى أوصافها، فهنا بيكون فيه زي ما قلنا الصحة والبطلان وكذا. أما في الثاني فواضح إنه النتيجة بتقع في الفساد أو البطلان نتيجة العمل، ولكن الأمر هنا اتباع الأمر في التستر واتباع الأمر في المشي رويدا على أساس نظر إلى المآل، أنه قد يؤدي هذا إلى عدم الحدوث، قد يؤدي إلى التوبة، قد يؤدي إلى الندم بعد ذلك وهكذا. وانجر هنا الكلام إلى معنى آخر وهي المسألة 13، وذلك تفاوت الطلب فيما كان متبوعا مع التابع له. هو رجع مرة أخرى من توارد الأمر والنهي، من موضوع الحديث عن الأمر والنهي المتواردان على منفصلين كصفة أو كجزئية أو كخاصية، وصف أو جزء أو خصوص يعني منها، إلى موضوع أنه التابع والمتبوع مرة أخرى. تفاوت الطلب هنا، تفاوت الطلب يعني إيش؟ هنا في الحقيقة هذا الدليل يقصد به أنه يجب أن ينظر إلى درجة الطلب الأمر والنهي المتواردين على التابع والمتبوع من حيث قوة أو ضعف أحد الطلبين بالنسبة للآخر، أو الطلب الجازم أو غير الجازم بالنسبة للتابع والمتبوع، وهذا هو ما يؤدي إلى الحكم الشرعي بالشكل النهائي. هذه المسألة تتعلق بموضوع المنظومة الشرعية في المقاصد وارتباطها بالأحكام الشرعية. وإذا تتذكروا كنا تحدثنا عن منظومة تتكون من 300 قسم وقسمناها من قبل، وهنا المقصود هو هذا المقصود في هذه المسألة، إنه يجب أن يجزم أن يدرك الفقيه أو الأصولي وضع المسألة التي يتحدث فيها التابع والمتبوع من جهة الأمر والنهي لأحدهما تجاه الآخر. طبعا التابع بيكون أضعف من المتبوع، والضعف هنا بيكون هل هو كجزء كصفة أو تكملة، هل هو يقع تحت بند الضرورة أو من حاجة أم التحسين، هل يقع. فهنا بيأتي التقديم والتأخير في الأوامر الشرعية على حسب وضع التابع والمتبوع مع بعضهم البعض في تلك المنظومة. يقول وبهذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحدا. طبعا لا تجري مجرى واحدا وأنها لا تدخل تحت قصد واحد. طبعا فإن الأوامر متعلقة بالأمور الضرورية ليست كالمتعلقة بالحاجيات التحسينية ولا الأمور المكملة للضروريات أو كالضروريات. الأمر الضروري غير المكمل للضروري، زي مثلا القصاص أو العدل في القصاص. بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب، الأمور الضرورية نفسها ليست في الطلب. يعني ضروري أصل الدين ليس كضروري النفس، ليس كضروري العقل، ليس وهكذا، والمال وهكذا. فإطلاق القول في الشريعة بأن الأمر هنا، خلينا نكمل بس نكمل هذه النقطة، فنقول أننا تحدثنا من قبل عن هذه المنظومة وقلنا أن هناك المقاصد الخمس، وهذه المقاصد هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وقلنا أن الخمس هدول بينقسموا إلى ثلاثة مستويات، هي الضرورات والحاجيات والتحسينات. إذا انقسم الأمر لنا 15 هدول كل واحدة فيهم فيها خمس درجات للأمر والنهي والطلب، الاقتضاء والتخير والاقتضاء والتخير. فقلنا الاقتضاء والتخير هنا اللي هو خمسة، فهي تنتج من 15 خمسة يبقى 75. ثم 75 هدول قلنا انهم في لكل منهم فيه اصل وفيه المكمل، فيصل الى 150. ثم كل واحد من 150 دول بياتي اما على سبيل الايجاب او على سبيل منع العدم، فبيصل الى 300 جزئيه. تحت هذه المنظومة الكبيرة بيأتي هيكل الشريعة كله، وهذا الكلام ذكرناه من قبل يعني. ولكن هو هنا يقصد هذا الكلام، إنه الأوامر والنواهي بتختلف، الأوامر بتختلف والنواهي بتختلف في التأكيد، الأوامر أصلا والنواهي تبعا لها. طبعا في الطلب، في توجه الطلب، في وفي التعامل مع التابع أو في التعامل مع التابع، فالمتبوع هو يكون هو الضرورة والتابع هو التكميل. وكيف يميز بينهما حين اجتماعهما، لأنهما لازم هيجتمع، لازم أن يجتمع. فإذا اجتمع فإيش اللي يقدم؟ إذا كان هذا مطلوب وهذا منهي عنه أو كذا، هو اللي بيحكم. أو إذا كان هذا الأمر أولى في التقدمة أو ليس بأولى في التقدمة. ثم ينتقل إلى مسألة هي مترتبة على هذا تماما. يقول بفاء الوصل، فإطلاق القول في الشريعة بأن الأمر للوجوب أو الندب أو للإباحة أو مشترك أو لغير ذلك من معد في تقرير خلاف المسألة، مما يعد في تقرير خلاف المسألة إلى هذا المعنى، يرجع الأمر فيه، فإنهم يقولون إنه للوجوب ما لا يدل دليل على خلاف ذلك. هو يقول هنا إنه يعني خلاصة هذه الجزئية، أن الأمر في الحقيقة هل هو يدل على الوجوب بإطلاق، هل هو يدل على الندب، هل هو يدل على الإباحة. الاختلاف في هذا النظر في الحقيقة لا، يقول أنه لا يمكن أن نوجه شيء معين إلى هو يأخذ برأي أنه لا يوجه أمر شكل معين من الأشكال للأمر بإطلاق، ولكن يجب يرجع إلى اتباع الدليل في كل أمر، في كل أمر. وإذا كان كذلك رجع إلى ما ذكر، لكن إطلاق القول فيما لم يظهر دليله صعب. إذا كان كذلك يعني إذا رجعنا إلى الدليل رجع إلى ما ذكر، بيبقى في الحالة دي بنشوف تتابع ده متبوع ده كذا بنحطه. ولكن إطلاق القول فيما لم يظهر دليله، يعني لم يظهر دليل هل هو للأمر هل هو للندب هل كذا، ده صعب نحن نقرر على طول. ليه؟ لأنه يجب أن نحن نعرف بالضبط موضع الأمر والنهي والتوارد، وهل هو في شكل اجتماع أو غير اجتماع، هل هو في شكل تابع، هل هو تابع أو هو متبوع، ودرجة كل منهما وهكذا. وأقرب المذاهب في المسألة مذهب الواقفية، وليس في كلام العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من تلك الجهات دون صاحبتها. هو أخذ بهذا الرأي بأنه الأمر يتوقف فيه حتى يأتي دليل على توجيهه، إنه هل هو واجب، هل هو مندوب، هل هو مباح، هل هو مشترك بين الـ بين الـ بين الـ بين الندب والإباحة، هل يعني ما ما ما ما ما نوع هذا الأمر. ويقول يرجع إلى كل أمر بذاته في سياقه. فالضابط في ذلك أن ينظر في كل أمر، هل هو مطلوب فيه بالقصد الأول أم بالقصد الثاني. فإن كان مطلوب بالقصد الأول فهو في أعلى المراتب واجب من هذا النوع، وإن كان المطلوب بالقصد الثاني نظر هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجود بدونه حتى يطلع العمل اسم الضروري. يعني يعني يعني يعني هل يصح إذا كان العمل مثلا إذا كان العمل مثلا يمكن أن أن أن أن أن يتم العمل الأصلي اللي هو القصد الأول بدون القصد الثاني، ويظل على حكمه أنه تم، أن تم هذا العمل، يعني ليس ركنا فيه. يعني باختصار عشان ما نعقدش الموضوع، أن العمل اللي بالقصد الثاني ليس ركنا، هذا من الشروط. زي مثلا في الحج مثلا أي عمل من الأعمال التي ليست بركن، اللي هو الركن هو عرفة، لكن أي عمل آخر قد يكون يمكن تأدية رمي الجمرات، ممكن يوكل فيها أو كذا، أو الذبح أو غير هذه الأمور. هذه الأمور هل يمكن أن يقوم الضروري هنا؟ هو يقصد الضروري هنا يعني الضروري من ناحية إقامة ضرورة إقامته. يعني لفظ الضرورة هنا يعني ضرورة الإقامة، ضرورة الإقامة يعني نواجب الإقامة. هل يمكن أن يحدث، أن يقع الضروري في الوجود بدونه حتى يطلق العمل؟ زي ما قال مثلا في مثال تحت هنا بيقول مثلا زي السواك قبل الصلاة، فهل هذا مثلا يمكن أن يكون؟ لا طبعا، السواك من التحسينات وهذا من الضرورة، والصلاة تقع صحيحة بدون السواك. فإن لم يصح فذلك المطلوب، فذلك المطلوب قائم مقام الركن. إذا ما صحش، إذا قلنا لا تصح الصلاة، يبقى هذا المطلوب قائم مقام الركن، يبقى كأنه ركن والجزء المقام لأصل الضروري. وإن صح أن يطلق عليه الاسم بدونه فذلك المطلوب ليس بركن، ولكنه مكمل ومتمم، إما من الحاجيات وإما من التحسينيات. فينظر في مراتبه على الترتيب المذكور بحسب ما يؤدي إليه الاستقراء في الشرع في كل جزء منها. إذن حين نحكم، نريد أن نحكم على الأوامر التي أتت أو النواهي، أو هو يتحدث هنا عن الأوامر عموما، أن هذه الأوامر إذا اقترنت بشكل تابع ومتبوع، سواء منفردين أو غير منفردان أم غير منفردين، فنقول يقول إنه لابد أن نرى موقع كل منهما من تلك الهيكلية التي ذكرنا، وأنه إن صح الضابط هنا إيه؟ أن يصح العمل، إنه إذا توجه الأمر وقام المكلف بالعمل صح، بدون يمكن أن يوصف بالصحة بدون وجود التابع. في هذا الأمر يكون التابع ليس ركنا، وإنما قد يكون شرطا، قد يكون مكملا من مكملات، سواء بقى حاجي أو تحسيني على حسب الوضع. فإن لم يصح فهذا يقوم مقام الركن، ولا يصبح أن العمل أصلا لا يصح بدونه، ويصبح كجزء